بسبب توبتنا واعترافنا بخطيئتنا إنا إلى ربنا وحده راغبون راجون العفو طالبون الخير. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. مثل ذلك العقاب الذي عاقبنا به أهل الحديقة يكون عقابنا في الدنيا لكل من خالف أمر الله وبخل بما آتاه الله من النعم فلم يؤد حق الله فيها، ولعذاب الآخرة أعظم وأشد من عذاب الدنيا. لو كانوا يعلمون لانزجروا عن كل سبب يوجب العقاب. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. إن الذين اتقوا عقاب الله بفعل ما أمرهم به وترك ما نهاهم عنه لهم عند ربهم في الآخرة جنات فيها النعيم المقيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين. أفنجعل الخاضعين لله بالطاعة كالكافرين. ما لكم كيف تحكمون. ما لكم كيف حكمتم هذا الحكم الجائر فساويتم بينهم في الثواب. أم لكم كتاب فيه تدرسون. أم لكم كتاب منزل من السماء تجدون فيه المطيع كالعاصي فأنتم تدرسون فيه ما تقولون. إن لكم فيه لما تخيرون. إن لكم في هذا الكتاب إذن ما تشتهون ليس لكم ذلك. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. أم لكم عهود ومواثيق علينا في أنه سيحصل لكم ما تريدون وتشتهون؟ سلهم أيهم بذلك زعيم. سل المشركين أيها الرسول أيهم بذلك الحكم كفيل وضامن بأن يكون له ذلك؟ أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. أم لهم آلهة تكفل لهم ما يقولون وتعينهم على إدراك ما طلبوا فليأتوا بها إن كانوا صادقين في دعواهم. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. يوم القيامة يشتد الأمر ويصعب هوله ويأتي الله تعالى لفصل القضاء بين الخلائق فيكشف عن ساقه الكريمة التي لا يشبهها شيء. قال صلى الله عليه وسلم: يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. رواه البخاري ومسلم. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. منكسرة أبصارهم لا يرفعونها تغشاهم ذلة شديدة من عذاب الله وقد كانوا في الدنيا يدعون إلى الصلاة لله وعبادته وهم أصحاء قادرون عليها فلا يسجدون تعظما واستكبارا. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث